إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فنتكلم اليوم عن مسألة الفطرة وآية الميثاق والعقل. فإن المخالفة زعم أن هذه الثلاثة هي حجج على العباد، وإن لم يرسل الله تبارك وتعالى رسولا ولم ينزل كتابا، وأن العباد مأخوذون بها. ولا شك أن هذا قول من الظلم بمكان، من الضلال بمكان، نسأل الله العفو والعافية. أما فيما يتعلق بالفطرة، فأولا نقول كمعلومة عامة إن السلف الصالح اختلفوا في معنى الفطرة، وذلك لاختلاف موارد الأدلة فيها، ويمكن أن نذكر ذلك إجمالا ثم نأتي على شيء من التفصيل في هذا المقام. فمنهم من قال الفطرة هي الخلقة، واحتج باسم الله تعالى الفاطر أي الخالق، فصار معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أي خلقه الله عز وجل خلقة يعرف بها ربه. وهنا نركز على قضية مهمة تكررت من قبل ونكررها مرة أخرى لأهميتها، أنه لا بد من التفريق بين المعرفة المطلقة والمعرفة التي تستلزم العبادة والتكليف. فالفطرة التي تستلزم العبادة والتكليف لا تكون إلا بسبيل الأنبياء والمرسلين والوحي النازل من الله رب العالمين جل الله في علاه. فكان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة على هذا المعنى، أي خلقه الله تعالى خلقة يعرف بها ربه. إذن هذا معنى. فقالوا هذا المخلوق إن بقي سالما من مؤثرات فإنه يكون مهيئا لقبول الدين، وهو المعبر عنه عند بعضهم بقبول المحل، فهو مهيئ لمحبة الدين ومحبة عبادة رب العالمين والتوحيد والشرائع، ومفطور على هذه المعاني. ولكن هذه الفطرة لن يعرف من خلالها مراد الله سبحانه وتعالى، وما هو التوحيد وما هو الشرك وما هو الكفر وما هو الضلال وما هو الطاعة وما هي المعصية. هذه كلها لا تعرف إلا بالمعرفة الثانية التي هي المعرفة المستلزمة للعبادة والتكليف. إذن المحل قابل لذلك، مهيأ لذلك، هذا المعنى الأول، وأنا أرجحه وأميل إليه لأنه هو الأقوى حقيقة في ذلك، وإليه تعود باقي الأقوال. وقيل الفطرة هي الإيجاد من العدم، فطره أي أوجده من العدم، فطرة الله أي هو الذي ابتدأهم من غير مثال سابق، واحتج بأثر ابن عباس في هذا المقام. وعلى هذا المعنى فالله تعالى خلقهم خلقا ابتدأوا معه الحياة، وقدر عليهم سبحانه وتعالى الممات والشقاء والسعادة وما يصيرون إليه عند البلوغ إلى غير ذلك. وقيل الفطرة الإسلام، وقد قال جماعة من أهل العلم أن هذا هو المعروف عن عامة السلف، وهو محكي عن أبي هريرة وابن شهاب وغيرهم. وهذا القول مرده القول الأول حقيقة، فالإسلام المقصود به هنا الاستسلام لله تعالى والانقياد، أي هو قابل لذلك، هو محل لذلك، لكن ينقاد لماذا، يقوم بماذا، يعمل ماذا، يحب ماذا، يبغض ماذا، يأوي إلى ماذا، يخالف ماذا، يوالي من، يعادي من، هذه كلها معاني لا تتأتى إلا بعلم، فإذا جاءها العلم قبلته وعملت به. فهذه من إعانة الله عز وجل لعباده أنه فطرهم على ذلك، على محبة الدين والتوحيد وإقامة الشرائع وطاعة الله عز وجل وبغض المعاصي والشركيات والكفريات. لكن ما هي الطاعة وما هي المعصية، ما هو التوحيد وما هو الكفر، هذا لا يهدى إليه العبد إلا بالوحي النازل من السماء الذي يرسل الله تعالى به أنبياءه ورسله. وقيل الفطرة المقصود بها آية الميثاق، العهد الذي أخذه الله عز وجل على عباده عندما استخرجهم من ظهور آبائهم، وقيل من ظهر آدم، فخاطبهم ألست بربكم، قالوا بلى. فهنا حصل إقرار عام بالربوبية لله سبحانه وتعالى، فعرفوا ربهم سبحانه وتعالى. وكما تقدم هذه المعرفة لا تستلزم تكليفا ولا عبادة، فأخرجهم سبحانه وتعالى من أصلاب آبائهم مطبوعين مفطورين على تلك المعرفة. وهذا الذي رجع عليه كلام من يتكلم في هذه المسألة من السلف رحمهم الله تعالى، فإنهم يدندنون حول قضية المعرفة لا قضية التكاليف الشرعية. والدين كله سماع كما تقدم، من توحيد واجتناب للشرك والكفر وفعل الشرائع والطاعات والقربات والبعد عن المعاصي والمنكرات، كل هذا وحي سماعي وقال أصحاب هذا القول وليست تلك المعرفة بإيمان ولا ذلك الإقرار بإيمان، إنما هو فقط دال على القدر من الإقرار الذي يفطر عليه العبد بطبيعته أن له ربا خالقا رازقا عظيما، فهذه فطرة ملزمة لهذه القلوب. ثم بعد ذلك أرسل إليهم الرسل وعرفهم بمراده سبحانه وتعالى منهم وما يجب عليها يقوم به وما يجب عليهم أن يجتنبوه، فأرسل الرسل وأنزل الكتب ليدعو الخلق إلى الإيمان به تبارك وتعالى جل الله في علاه. إذن هذه هي الأقوال: الفطرة الخلقة والسلامة والتهيئة والقبول، الفطرة بداءتهم بذلك وأن يكونوا أحياء وأموات وأصحاء ومرضى وأشقياء وسعداء وما يصير إليه، الفطرة الإسلام، الفطرة أقيل أيضا السنة، المعاني الفطرة السنة كما جاء في الأحاديث 5 من الفطرة و10 من الفطرة، والفطرة العهد والميثاق المأخوذ على ذرية آدم. واحتج كل فريق بأدلة على ذلك. هذا من جهة الإجمال. أما من جهة التفصيل فإن الآيات والأحاديث صريحة في أن العبد ما كان ليعلم شيئا ولا يجوز له أن يعمل شيئا إلا بوحي من الله عز وجل، وإلا كان مبتدعا، فلو تقرب إلى الله تعالى بشيء ما من عند نفسه كان مبتدعا ولم يقبل الله تعالى منه تلك القربة. فالله تبارك وتعالى تعرف إلى عباده سبحانه وتعالى وفطرهم على معرفته سبحانه وتعالى معرفة مجملة عامة، ثم بعد ذلك أرسل رسل وأنزل الكتب ليبين لهم ما يريده منهم سبحانه وتعالى جل الله في علاه. وقد تكلم أبو عبيدة القاسم سلام في هذه الحقيقة وبين معنى الفطرة، ثم رد عليه ابن قتيبة، وابن قتيبة قد عيب عليه بعض الأمور، فقد نسب إلى مذهب الكرامية ونسب إلى غير ذلك، وقال الدارقطني عن ابن قتيبة إنه كان يرى رأي الكرامية، وقال عنه يميل إلى التشبيه منحرف عن العترة وكلامه يدل عليه. فقام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى ليرد على ابن قتيبة ويفحمه ويبين أن ما ذهب إليه ابن قتيبة قول جائر باطل لا سلف له في ذلك، واحتج عليه بالأدلة وبما كان عليه الناس من قبل، وسأذكر حظا من ذلك للتنبيه عليه. جاء في كتاب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو أحد كبار أئمة أهل السنة والجماعة، قال: وقال أبو عبيد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهودانه أو ينصرانه. قال أبو عبيد: فسألت عن هذا الحديث فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن يؤمن المسلمون بالجهاد. قال أبو عبيد: كأنه يذهب إلى أنه لو كان يولد على الفطرة ثم مات قبل أن يهوده أبواه أو ينصراه ما ورثهما ولا ورثاه لأنه مسلم وهما كافران، وكذلك ما كان الحسن وكذلك ما كان يجوز أن يسبى. يقول: فلما نزلت الفرائض وجرت السنن بخلاف ذلك علم أنه يولد على دينهما. هذا قول محمد بن الحسن. فأما عبد الله بن المبارك فإنه سئل عن تأويل هذا الحديث فقال تأويله الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، يذهب إلى أنهم يولدون على ما يصيرون إليه من إسلام أو كفر. فمن كان في علم الله أن يصير مسلما فإنه يولد على الفطرة، ومن كان في علمه أنه يموت كافرا ولد على ذلك. قال: وما يشبه هذا الحديث حديثه الآخر أنه قال: يقول الله تعالى: خلقت عبادي جميعا حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وجعلت ما نحلت لهم من رزق فهو لهم حلال فحرم عليهم الشيطان ما أحللت. كأنه يريد قول الله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. ويروى في التفسير عن مجاهد في قوله فجعلتم منه حراما وحلالا أنها البحائر والسيب. فقال أبو عبيد: يعني ما كانوا يحرمون من ظهورها وألبانها والانتفاع بها. وفيها نزلت هذه الآية: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وفي نفس المرجع قال رحمه الله تعالى: قال أبو عبيد: ويروى أن عمر إنما ضرب سلمان من قبل أن يعرف صدقه من كذبه، إنه أراد تأديبه لينكله على السعاية بأحد إلى سلطان أو كره له الطعن على أمراء. لا أعرف الحديث وجها غير هذا. ثم ذكر ما يتعلق بهذه القصة التي جرت مع سلمان رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، إلى أن قال: وفي هذا الحديث من الفقه أنه راى أن لا يقتل الرجل مرتدا حتى يستتيبه، ثم وقت في ذلك ثلاثا، ولم أسمع التوقيت في غير هذا الحديث، وفي أنه لم يسأله أولد على الفطرة أو على غيرها، وقد رأى أن يستتاب، فهذا غير قول من يقول إن ولد على الفطرة لم يستتب. إذن هنا في قوله فهذا غير قول من يقول إن ولد على الفطرة لم يستتب دلالة على عدم صحة اعتبار الفطرة حجة على الخلق، إنما الحجة السمع الذي أفاده الخبر وهو الحق، والله أعلم. وقد حكى الاختلاف مع الفطرة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه أحكام أهل الذمة، وذكر ما جرى بين ابن قتيبة ومحمد بن نصر المروزي، فقال قال ابن قتيبة حكى أبو عبيدة هذين القولين ولم يحل على نفسه في هذا قولا ولا اختيارا. هنا ذكر الرد محمد بن نصر عليه، قال قال محمد بن نصر المروزي في كتاب الرد على ابن قتيبة، فيقال له وما على رجل حكى اختلافا في شيء ولم يتبين له الصواب فأمسك عن التقدم على ما لم يتبين له صواب، ما على هذا من سبيل، بل هو محمود على التوقف عما لم يتبين له عسى أن يتبين له، بل عيب المذموم من اجترى على القول فيما لا علم له، ففسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا خالف فيه حكم الكتاب وخرج من قول أهل العلم وترك القياس والنظر، فقال قولا لا يصلح فيه خبر ولا يقوم على نظر، وهو هذا العائب على أبي عبيد، زعم أن الفطرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل مولود يولد عليها هي خلقه في كل مولود معرفة بربه، وزعم أنه على معنى قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم الآية، قال محمد بن نصر قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا لا تعلمون شيئا، فزعم هذا أنهم يعرفون أعظم الأشياء وهو الله تعالى، فمن أعظم جرما وأشد مخالفة للكتاب من سمع الله عز وجل يقول من سمع الله عز وجل يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فزعم أنهم يعلمون أعظم الأشياء، وهذا هو المعاند لرب العالمين والجاهل بالكتاب. فرد أبو عبد الله المروزي على أبي محمد بن قتيبة ردا واضحا، في هذه المعرفة لا تستلزم الإقرار بالشرائع من توحيد واجتناب للشرك وقيام لله جل وعلا بما أراد سبحانه وتعالى من طاعته واجتناب ما نهى عنه وزجر، حتى قال رحمه الله تعالى وهو يرد على ابن قتيبة فيقال له لسنا نخالفك في أن الفطرة خلقة في اللغة وأن فاطر السماوات والأرض خالقهما، ولكن ما الدليل على أن هذه الخلقة هي معرفة؟ هل عندك من دليل من كتاب الله وسنة رسوله أن الخلقة هي المعرفة؟ فإن أتيت بحجة من كتاب الله وسنة رسوله أن الخلقة هي المعرفة وإلا فأنت مبطل في دعواك وقائل ما لا علم لك به، تكلم عن المعرفة التي هي تستلزم القيام لجل وعلا بما أراد، ومن أين للعبد أن يعرف ما أراده الله سبحانه وتعالى إلا عن طريق السمع وهو الوحي وإرسال الرسل بذلك. والأدلة صريحة واضحة في أن الله جل وعلا لم يحتج على عباده بالفطرة، وإنما احتج عليهم بكتبه ورسله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال يبين لكم أن تضلوا، والآيات فيها كثيرة جدا ذكرناها من قبل أو ذكرنا بعضا منها من قبل. فأبو عبد الله المروزي هنا يخطئ ابن قتيبة في ما ذهب إليه، فإن الآية علم واضح فيه جمل صريحة في التوحيد ونبذ الشرك والإقرار لله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فإذا حملت الفطرة على هذا المعنى في الآية زعمت بأن هذا العبد جاء وهو يعلم هذه المعلومة والله تعالى ينفيها، فمن أين جزمت بهذا بأنه يعلم والله تعالى يقول لا تعلمون شيئا؟ شيئا نكر في سياق النفي تفيد العموم كله والعموم المطلق، فهنا الله تعالى ينفي وهو يقول بأن ابن قتيبة يقول بل يعلم، يعلم هذه الآية ما أفادته هذه الآية ويعلم منطوق هذه الآية والعلم الذي تضمنته هذه الآية. إذن هذا خطأ وقع فيه ابن قتيبة ورده عليه الحافظ المروزي رحمه الله تعالى. نأتي الآن على آية العهد والميثاق. أول الاحتياج بهذه الآية في هذا المقام غير مقبول، لماذا؟ لأنها من السمع، فكيف تقرر لي أن العهد والميثاق حج على العباد وإذا سألتك من أين أتيت بهذه المعلومة قلت الدليل الآية في سورة الأعراف، كيف يتأتى هذا؟ إذا أردت أن تحتج علي فعليك أن لا تذكر السمع مطلقا، وعليك أن تثبت لي أن ثمة عهدا وميثاقا أخذ على العباد مفاده كذا ولفظه كذا ويلزم منه كذا. من أين سوف تأتي بهذه المعلومة؟ ولهذا كما تقدم معنا من قبل، هذا كله لا يعرف إلا من جهة السمع. لا تأتيني بالآية وتقول الآية تقول كذا، أقول لك هذا سمع يا أخي، أنا أجادلك في أن السمع هو الحجة، وأنت تجادلني في أن العقل والفطرة والميثاق الحجة. تقول الميثاق، أين معلومة هذا الميثاق؟ مفرداته من أين أتيت بها؟ هاتها لي، ولا تتكلم عن السمع، لا آية ولا حديث مطلقا. إذن هي حجة عليك ليست لك، لأنك تحتج بالسمع على وحدانية الله عز وجل. الأمر الآخر، هذا العهد والميثاق كان في عالم الذر قبل أن يأتي العباد إلى هذه الحياة الدنيا التي حصل فيها التكليف وأمر الله عز وجل وإرسال الرسل وإنزال الكتب، هكذا يسمي بعض أهل العلم بعالم الذر، أي عندما أخذهم أمثال الذر من ظهور آبائهم ومن ظهر آدم عليه الصلاة والسلام. فنقول هذه الآية إنما أفادت أن الله جل وعلا أخذ عليهم هذا العهد والميثاق، وسبحانه وتعالى أعلمهم بهذا ليذكرهم به على لسان أنبيائه ورسله والوحي النازل من عنده تبارك وتعالى، حتى لا يقول قائل لم أعلم، لأن هذا العهد من المنسي، وهذا العهد والميثاق لا يذكره أحد من العباد مطلقا لولا أن الله تعالى ذكرنا به في كتابه العزيز، ما كان لنا أن نعلمه مطلقا. وهذا من أوجه الرد على ابن قتيبة ومن قال بقوله، إنما فسر الفطرة بالآية، الآية فيها معلومة، من أين تعرف الفطرة هذه المعلومة؟ هذا الإنسان، هذا الطفل أو الولود الآن، من أين يعرف هذه الآية؟ لا سبيل إليها إلا عن طريق السمع. فإن قيل جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. نقول هذا الحديث لا حجة فيه مطلقا، بل هو دليل للقول الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأئمة الهدى من بعده. أولا، العهد والميثاق هو من العلم المنسي الذي لا يذكر أحد من العباد مطلقا، والدلائل الصريحة الصحيحة الواضحة في الكتاب والسنة دالة دلالة قطعية أن الله تعالى لا يؤاخذ عباده بالنسيان، والأدلة على هذا متكاثرة، منها قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في صحيح مسلم أن الله تعالى قال قد فعلت. فهذا العلم المنسي كيف يأخذ الله تعالى به عباده وهو الذي أخبر بأنه لن يؤاخذهم بما أخطأوا ونسوا؟ وأي نسيان أعظم من هذا؟ معلومة العبد في ذهول تام عنها، جميع العباد لا يعلمون عنها شيئا حتى يأتي الوحي من الله سبحانه وتعالى جل الله في علاه بها. ثم في الحديث قال فأبيت، لو كان احتجاج بالآية فقط آية الأعراف أين حصل أبيان؟ بل الآية دلت على أنهم شهدوا لم يأبوا، قالوا بلى شهدنا، فكيف أبى؟ إذن أبيان وقع أين؟ وقع عندما قوبل بذلك فأباه، وهي دعوة الأنبياء والرسل، رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على حجة بعد الرسل، من أبى بعد ذلك كان كافرا ومات على الشرك دخل النار والعياذ بالله، وحجون عن رؤية الجبار والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. فالأبيان يقع بعد عرض، لا تسمي الشخص الذي لم يفعل الشيء قد أبى إلا ذلك، لأنك لم تعرض عليه سواه، فإذا عرضت عليه فأبى وعاند أو استكبر أو نحو ذلك أو أعرض، هذا وقع في الشرك والعياذ بالله، وقع في الكفر والعياذ بالله، لكن الذاهل عن ذلك لا تسميه قد أبى. أما فيما يتعلق بالعقل فالله جل وعلا ذكر عن ابن آدم خصالا كثيرة في كتابه العزيز، قال إن النفس لأمارة بالسوء، وقال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وقال سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، وقال سبحانه إنه كان ظلوما جهولا، وقال سبحانه إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، وقال سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره، إلى غير ذلك من الخصال التي ذكر الله تعالى في هذا الإنسان، وكل هذه مؤثرات على هذا العقل. فالسؤال الذي يطرح نفسه، أي عقل هذا الذي جعلته حاكما على كل العقول؟ ليس هناك عقل على حاكم على كل هذه العقول إلا العقل المزكى بالوحي وهو عقل الأنبياء والمرسلين. ولذا قال فبهداه مقتدئ لقد كان لكم في رسولي إسوة حسنة في القراءة السبعية أسوة حسنة. وكما قيل لو بيع عقل أعقل الناس في السوق ما اشترى واحد لأن كل قد رضي بعقله. فالعقول متفاوتة ولذا الله تعالى فرق بين العقل واللب. ففي الثناء يقول الألباب كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وقال سبحانه وتعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال ووهبنا له أهله مثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وقال سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال سبحانه ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وقال سبحانه ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. وقال سبحانه وتعالى عن القرية التي عذبها كما في سورة الطلاق فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرى أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله يعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. فالغالب في ذكر الألباب العقول التي استفادت الهدى واكتسبته وقبلت الهدى وعملت به كل هذا من قبل السمع الوحي النازل من السماء. وإلا فعقول أكثر العالمين أورثتهم الضلال والعياذ بالله وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين وإن تطع أكثر من فأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون اللي يظن وإنهم إلا يخرصون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. الآيات في هذا كثيرة جدا ورجع مادة كثير وأكثر في القرآن العظيم لتعلم أن أكثر العقول ضلت عن الصراط المستقيم وأن هذه العقول كانت سبب لإهلاك أصحابها. فكيف تجعل هذا العقل معيارا؟ والسؤال مرة أخرى ما هو العقل الكلي الذي سيحكم على العقول بأن هذا عقل طالح وهذا عقل صالح بأن هذا من أولي الألباب وهذا من الصم البكم الذين لا يعقلون؟ لا سبيل إلى هذا إلا العقل المزكى والتزكية لا تكون إلا بالوحي من الله تبارك وتعالى جل الله في علاه سبحانه وتعالى. هذا العقل المزكى بالوحي هو الذي يكشف الله تعالى به زيف العقول المبطلة الباطلة. فننتبه لهذه القضية عقل وحوله مؤثرات أضف إلى ذلك شياطين إنس والجن والدنيا الغرورة كما قال قائلهم إني بليت بخمسة يرمينني بالنبل لا أرجو لهن فكاك إبليس والدنيا ونفسي والهوى وأخ الضلالة قصده إغواك يا رب ساعدني بفضلك إنني أصبحت لا أرجو لهن سواك. إذن هذه الثلاثة العقل والميثاق والفطرة لا حجة فيها على الخلق إنما يأخذ الله تعالى عباده في الدنيا والآخرة بالوحي النازل من عنده سبحانه وتعالى فمن قبله وصدقه وعمل به نجا ومن كذبه وعانده أو حاربه واستكبر أو غير ذلك من نواقض الإسلام هلك وغوى. فالهداية إنما تكون بماذا؟ بالوحي النازل من السماء. وقلنا هلك وغوى ويكفر ويضل ويشرك كل هذا على المعنى العام كما تقدم معنا. أما في أهل السنة والجماعة فينظر في سبب ذلك فإما أخذوا به أو كان عذرا معتبرا درى عنهم الاسم والعقوبة. والكلام أوسع من هذا حقيقة ولكن أحرص على الاختصار لكي تكون معلومة قريبة وحتى لا يمل السامع من طول الكلام وإلا فالأمر بسط أوسع من هذا.